قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث: الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: الثالث، لا زال المصنف رحمه الله يذكر شروط صحة الإجارة، وسبق لكم أن شروطها ثلاثة: الأول معرفة المنفعة، والثاني معرفة الأجرة، والثالث هنا قال الثالث، أي الشرط الثالث من شروط صحة الإجارة، الإباحة في العين، يعني يجب أن تكون العين المؤجرة مباحة فليست محرمة، فلا يجوز مثلا، قال فلا تصح على نفع محرم كالزنا، فلا يجوز الإجارة على الزنا، أي أن يدفع مهر أو مال مقابل الزنا، لأنه يسلم نهى عن حلو عن مهر البغي، يعني ما تأخذه مقابل ما تفعله من أمر محرم. قال فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر، الزمر المراد به المزامير وهي محرمة، فلا يجوز أن يؤجر رجل آخر ويقول له غني لي بالموسيقى والمزامير بأجرة قدرها مثلا 10,000 ريال، هذا لا يصح والأجرة فاسدة. فلو طالب صاحب الزمر بمبلغ الأجرة نقول لا، لا نعطيك إياه، ونأخذ المبلغ من الذي استأجره ونودعه في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين، لأن الزمر محرم، لقول عليه الصلاة والسلام: أتينا قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فالمعازف سواء صاحبتها كلام أو لم تصاحبها كلام، وإنما فقط عزف، فهي محرمة وهي بأنواعها محرمة. قال والغناء، والمراد بالغناء هنا اللحن الذي يصاحبه مجون وفجور ونحو ذلك من قذف، فكل ما كان هناك لحن بإخراج صوت جميل فيه تغزل بأمور محرمة يحرم الأجرة عليها. فلو أن رجلا أحضر رجلا عنده في مجلسه وقال غن لي بألحان بدون موسيقى وإنما بألحان بصوتك الشجي فيه أمور محرمة ألفاظ قبيحة، نقول أجرة هنا محرمة، لا يجوز للمغني أن يأخذ الأجرة، والدافع لا يجوز له أن يدفعها له، وإنما تؤخذ الأجرة وتودع في بيت المال وتصرف في مصارف المسلمين. وإذا صاحب هذا الكلام المبتذل معازف، فيكون هنا التحريم لأمرين، للمعازف وللكلام السيء المقارن لهذا الكلام. فلو ذكرت فيه مثلا قذف لشخص أو أمور محرمة في الألفاظ في العرض ونحو ذلك وصاحب ذلك الموسيقى، يحرم لهذين الأمرين. ثم قال وجعل داره كنيسة، انتهى الأمر الأول الذي هو تأجير الأشخاص على أعمالهم، وهو زنا، زمر، معازف. وكذا لو استأجر شخصا مثلا يقول البس اللباس الفلاني وفيه إظهار شيء من العورة وأعطيك عليه مبلغ الفلاني، هذه تأجير للشخص نفسه. ثم انتقل بعد ذلك إلى أجرة الجمادات المنافع، لذلك قال وجعل داره كنيسة، يعني يؤجر داره ليكون معبدا للنصارى وكذا لليهود أو للبوذيين وللمجوس وغيرهم، فلا يجوز لقوله سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والأجرة باطلة لأن شروط صحتها الإباحة في العين. قال أو لبيع الخمر، يعني يجعل الدار، أي تجعل الدار مكانا لبيع الخمر أو لتصنيع الخمر، فلا تصح الأجرة عليها وتكون الأجرة باطلة، لذلك قال وجعل داره كنيسة. أو الأمر الأخير هنا الذي هو يجعل أمر محرم استأجره الشخص لذاته الأجرة تبطل، لكن إن استأجره لأمر مباح فامطر عليه طارئ نقول أجرة هنا لا تبطل. مثلا لو شخص استأجر دارا ليسكنها فسكنها، ثم المستأجر يستمع فيها هو وأهله الغناء والمعازف ونحو ذلك نقول أجرة صحيحة، والإثم على صاحب من فعل، على والإثم على المستأجر الذي استأجره. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. ثم بعد ذلك قال: وتصح أجرة جدار لوضع أطراف خشبه عليه، لما بين أجرة المنافع في الذوات ثم في الجمادات انتقل بعد ذلك إلى أمر يظن أنه لا تجوز الأجرة عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، كما في البخاري ومسلم. قال مصنف: وتصح، يعني لو أن شخصا أبرم عقدا مع جاره بأجرة لوضع الخشب نقول يجوز، ويصح للمستأجر أن يأخذ عليه ثمنا. يعني وضع المصنف هذه العبارة لرفع وهم أن وضع الخشب لا يوضع إلا مجانا فلا يجوز الأجرة عليه. لا، لو اتفق على أجرة نقول يصح، ولو رفض المستأجر مثلا قال: أنا أريد أن أضع خشبي ولا أعطيك مبلغا، نقول لا يأخذ ذلك الرجل مبلغا له ذلك، لأن المسلم نهى أن يمنع الرجل أن يغرز على جدار حائطه خشبا ونحوه مما لا ضرر فيه على الجدار أو على الجار. بعد ذلك قال: ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. هنا فيه انتقال إلى منافع الذوات، وليس في أمر معين، وإنما في زمن طويل أو قصير من النساء. يعني انتقل المصنف بعد ذلك إلى حكم إجارة شخص لا يملك تأجير نفسه. قال: ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. لماذا؟ لأن عقد الزواج عظيم، والمرأة تحت عصمة زوجها، والله عز وجل وصف الزوج بأنه سيد، ثم قال سبحانه: وألف يا سيدها لدى الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام في جمع ترمذي قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. قال الترمذي: أي أسيرات في أيديكم. المرأة أسيرة بعقد الزوجية عند زوجها، لا تعمل إلا بإذنه، ولا تصوم النافلة إلا بإذنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعا وبعلها شاهد إلا بإذنه. وكذلك لا تحج المرأة نفلا إلا بإذن الزوج. إذن لا تعمل أيضا في لا تعمل تخرج من المنزل للعمل إلا بإذن زوجها، وكذا لا تعمل في داره لغيره إلا بإذنه. وعليه لو أن الزوج تزوج معلمة وبعد عقد الزواج قال لها: ما تعملين في المدرسة، له ذلك. وكذا لو تزوج شخص امرأة تعمل في وظيفة مباحة ثم منعها الزوج بعد عقد الزواج نقول له ذلك. لكن إذا اشترطت المرأة أن تكمل مثلا وظيفتها أو دراستها من غير اختلاط بالرجال ونحو ذلك، فللزوج أن يوفي بالشرط، لقول عليه الصلاة والسلام: إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، ولقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، ولقول تعالى: أوفوا بالعقود. فلو سمعت أن امرأة منعها زوجها من العمل نقول شرعا له ذلك، لأن الولاية للزوج، والمرأة مأمورة بطاعته. ومن هنا تعلم أهمية عقد النكاح في الإسلام، وتعلم أيضا وجوب طاعة المرأة لزوجها، وبهذا جاء الدين. فالمرأة لا تتنكر لزوجها ولا تعارض أمره فيما لا يخالف شرع الله، وإنما عليها الطاعة والسمع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. نعم. ويكون صنف بهذا قد ختم شروط صحة الإجارة. فصل. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عقده مصنف لبيان شروط العين المؤجرة، فقال: ويشترط في العين المؤجرة أي ويشترط للعين المؤجرة 5 شروط. الشرط الأول ذكره بقوله معرفتها برؤية أو صفة، أي يشترط في العين التي يراد استئجارها أن تكون معلومة للمستأجر، ومعرفتها بأمرين، إما بمشاهدتها، ذلك قال برؤية، مثلا يريد أن يشتري سيارة يذهب يراها، أو يريد أن يشتري كتابا يراه، أو صفة يوصف له العين المؤجرة بوصف تزول عنها الجهالة. ثم قال في غير دار ونحوها، أي مما لا يصح فيها السلم، مثل المزارع وكذلك الأراضي وكذلك السيارات، إن لم يبين نوعها وصفها وصفا يزول عنها الجهالة. فمثلا لو شخص ذهب إلى مكتب عقاري وقال أريد أن استأجر سكنا شقة مثلا، فقال فيه شقة 5 غرف في الدور الثاني مثلا، وفيها صالة ونحو ذلك، وأجرتها في السنة مثلا 30,000 ريال، وكان مالكها حاضر، فقال نكتب العقد، على قول المصنف الأجرة هنا لا تصح، لأنه لابد من الرؤية، لأن الدار والبستان والمزرعة والحديقة والاستراحة تختلف من بيت ومزرعة وأرض في وصفها عن الشيء الآخر، فلا بد من رؤية فيها، فلو أجره نقول إجارة لا تصح، هذا على قول المصنف. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إلى أن العين المؤجرة إذا وصفت بوصف تزول عنها الجهالة فإنه يصح استئجارها ولو لم يرها، وكذلك السيارات والكتب والجوالات ونحو ذلك. هذا هو الشرط الأول، معرفتها برؤية أو صفة. وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. الشرط الثاني أن تكون الأجرة على منافعها دون أجزائها. كيف المنافع؟ يعني الإجارة هو استئجار المنفعة وليس العين، لأن العين تكون بالتملك بالبيع، أما في الأجرة إنما يكون هو فقط للمنافع. مثال ذلك لو أن شخصا ركب في سيارة أجرة وقال اذهب بي من هنا إلى الجامعة، هنا استأجر المركب في هذه المسافة من هنا إلى هنا ثم ينزل، هو ما استأجر نفس العين القطعة في السيارة، قال مثلا هذه القطعة إذا نزلت أخذها معي، لا، وإنما المنفعة التي هو فيها. وكذلك الدار إذا استأجرها ويستأجر المنفعة فيها بمكثه فيها ونومه فيها والأكل فيها ونحو ذلك، المنفعة فقط. كذلك لو أن شخصا أراد أن يسافر بالطائرة من هنا إلى الرياض مثلا، فالمقعد الذي يجلس فيه في الطائرة استأجر المنفعة، وهي منفعة الحمل والسفر من المدينة إلى الرياض. إذن الأجرة تقع على المنافع وليس على الأجزاء، والمراد بالأجزاء الأعيان. ثم ذكر محترزات، ثم ذكر بعد ذلك ما يخرج من هذا الشرط. ذلك قول لما قالوا أن تكون الأجرة على منافعها دون أجزائها، قال فلا تصح على طعام ليأكله، يعني مثلا ما تذهب إلى المطعم وتقول له أعطني كذا من الأرز أجرة ب5 ريالات، لماذا؟ لأنه ينتهي، وإنما يقول بعني فيصح بيعا لا إيجار، لأنه مستهلك ينتهي. لذلك قال فلا تصح على طعام ليأكله ولا شمع ليشعله، لن ينتهي، ما تستطيع أن ترده، لأن العقد على المنفعة، فإذا شعلت الشمعة وانتهت ما تستطيع أن تردها، وإنما لك البيع. ومثل ذلك أيضا ما تذهب إلى محل عطورات وتقول له أجرني عطرا مدة يوم ثم أعيده لك، لأنه مستهلك ينتهي، والأجرة على المنافع لا على الأعيان. ومثل أيضا الصابون، فما تقول أجرني صابونا مدة أسبوع ثم أعيده لك، لماذا؟ لأنه مستهلك. ثم قال ولا حيوان فيه لبن إلا الضئر، يعني لا يجوز أن تستأجر مثلا شاة لتحلب لبنها، على قول المصنف، لماذا؟ لوجود الجهالة والغرر، قد تستأجر الشاة مدة 3 أيام كل يوم ب10 ريالات لتأخذ لبنها، ثم تتفاجأ بأنه لا يخرج منها إلى لبن يسير أو لا يخرج، فالأجرة على المنافع ليست على الأعيان، فلا استأجر هذه الشاة ثم عيدها لأن هذه منتهية. وهنا قال اللبن، وإذا أطلق اللبن فالمراد به الحليب، لذلك قال سبحانه لبنا خالصا سائغا للشاربين، فكان يطلق على ما يخرج من الشاة وغيرها لبنا، ثم الآن أصبح اصطلاح اللبن لبن معروف، والحليب المرحلة التي قبل اللبن، ولا الأصل ما عندهم لبن وإنما عندهم الحليب ويسمون الحليب لبنا. ثم قال إلا في الضئر، يعني إلا المرضع، إلا المرأة المرضع، فيصح استئجارها من أجل أن ترضع رضيعا. لماذا؟ بالنص، كما قال سبحانه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ولا في الأصل أنه لا يجوز أن نستأجر امرأة من أجل الحليب للغرر والجهالة، فقد نستأجر امرأة لترضع رضيعا ثم لا يخرج من لبنها شيء، هذا الأصل، لكن أتى النص بجواز استئجاره، وما قل من اللبن أو زاد هذا شيء مغتفر تصح فيه الأجرة. ثم قال المصنف ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، يعني كأن شخصا يعترض على المصنف فيقول أنت لا تجيز أن تستأجر اللبن في الحيوان سوى الضئر، فما تقول في أجرة الماء الذي في البئر والأرض؟ قال لا، حقيقة الأجرة إنما هي على الأرض، والماء سواء في البئر أو في الأرض تبع لذلك. لذلك قال ونقع البئر، يعني الماء المستنقع في البئر المجتمع فيه، وماء الأرض مثل لو فيه مجرى نهر ونحو ذلك وما أجرى صاحب المزرعة، يدخلان تبعا، أي كأن المصنف يقول لأن الماء ينتهي شيئا فشيئا، فلا تظن أن الأجرة فيه لا تصح، لا تصح، وليست كالشمع وليست كالطعام الذي يؤكل، لأن الأجرة هي على الأرض وليست على الماء. يعني لو شخص أتى إلى صاحب مزرعة وقال أجرني نقع البئر مدة 3 أيام نقول يصح، فلو قال قائل ما الفرق بينه وبين الشمع؟ الماء آخذه يستهلك، قال أنا أجرك الأرض التي في البئر وما فيها من ماء أو ما قد يكون فيها من أمور أخرى تدخل فيه. وكذلك قال ماء الأرض، لو قال شخص هذا الساقي أو البحيرة الصغيرة التي أو المستنقع في مزرعتك أريد أن أستأجرها مدة 3 أيام آخذ ماءها، فهو الآن مستهلك الماء مثل الشمع، يقول الأجرة على الأرض وليست للماء. والصحيح فيما تقدم من الطعام والشمع والشيء المستهلك تصح فيه الأجرة، فمثلا يعلم كم شمع مثلا 10 ريالات ويقول أجرني نصفها فتكون 5 ريالات النصف، فإذا عرف الشيء المستهلك فيصح الأجرة فيه، وهذا رأي شيخ الإسلام وابن القيم ومذهب المالكية. المهم أن الشيء الذي يفنى ويتكاثر شيئا فشيئا مثل الماء والثمر على قول المصنف لا يصح الأجرة عليه، وعلى القول الآخر يصح، ويشترط في غير هذا في هذه الأشياء التي تتناقص وتزول هو الشرط الأساس، وهو أن تكون الأجرة على المنافع دون الأجزاء. مثلا لو شخص يأخذ من آخر جهازه الكمبيوتر ويقول أريد أن أستأجره مدة أسبوع، الأجرة على المنفعة فيما يكتب فيه ويستخدمه وليست على نفس العين. نعم، وتأتي إن شاء الله بقية الشروط. والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد. قال رحمه الله والقدرة على التسليم، أي الشرط الثالث من شروط العين المؤجرة، القدرة على التسليم، أي أن يقدر المؤجر، أي استطاعة المؤجر على تسليم العين المؤجرة للمستأجر. فإذا كان لا يقدر على تسليمها فمعناه أن المنفعة منتفية منها، لذلك قال فلا تصح إجارة الآبق والشارد. الآبق يطلقه الفقهاء على العبد الهارب، وتطلق أيضا في اللغة على من استخفى ثم هرب، لذلك قال سبحانه وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني استخفى من قومه ثم هرب من قومه بالإذن ربه فركب في السفينة. وإذا ذكر الفقهاء الآبق أي العبد الشارد، كذلك لو أن شخصا أجر آخر منافع عبده لكن عبده هارب عنه لا تصح الأجرة، لأن المقصود أن ينتفع المستأجر من هذه الأجرة. قال: فلا تصح على العبد الآبق والشارد، يطلق الشرود على البهيمة سواء الجمل الشارد أو الخيل الشارد أو البقرة الشاردة وهكذا. فلو أن رجلا مثلا استأجر خيلا من آخر ليذهب به إلى مسافة معينة ثم قال له إن الخيل شارد، نقول أجرة لا تصح، لأن لابد من شروط الأجرة القدرة على التسليم. وكذا لو أن شخص عنده عين لكن هذه العين غصبت من قوي لا يستطيع أخذها منه، فلا يصح لمالكها أن يؤجرها على غيره لعدم قدرته على التسليم، إلا إذا كان المستأجر أقوى من الغاصب وهو قادر على أخذها فتصح. إذن هذا هو الشرط الثالث من الشروط وهو القدرة على التسليم. واشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع. الشرط الرابع قال: واشتمالها على المنافع. واشتمال المنافع يعني واشتمالها على المنافع، يعني واشتمال الأجرة على المنفعة التي أجرت من أجلها. فإذا كانت العين المؤجرة ليست مشتملة على المنفعة التي استويرت من أجلها فلا تصح الأجرة، لذلك قال: واشتمال العين أي العين المؤجرة على المنافع. مثلا لو أجره سيارة يذهب بها والسيارة صالحة نقول تصح الأجرة، لأن العين مشتملة على المنفعة التي من أجلها استوجرت. ولو أجره سيارة غير صالحة لا تعمل نقول أجرة لا تصح، لأن المقصود من الأجرة هنا انتفت وهو الانتفاع من المنافع. لذلك قال: فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل. الزمانة أصل فيها مرض يصيب البهائم، وأطلق على البهيمة الضعيفة التي لا تستطيع الحمل، يعني حمل المتاع ونحوه. لذلك قال: فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل، وخصص بالحمل لأن قد ينتفع بها بغير الحمل. فلو شخص استأجر جملا لكن الجمل ضعيف مريض لا يستطيع أن يحمل شيئا ولا يتحرك نقول أجرة لا تصح، لأن من شروط صحة العين المؤجرة أن تكون العين المؤجرة مشتملة على المنفعة التي من أجلها استؤجرت. وكذا لو أن شخصا مثلا استأجر بيتا لكن البيت أصابه حريق وممتلئ بالوحل ونحو ذلك، وقال أريد أن استأجره منك 3 أيام، وهذه المدة 3 أيام لا يستطيع الانتفاع بالمسكن، نقول أجرة كذلك لا تصح. ولو أجره دورا علويا مثلا لا يستطيع الوصول إليه نقول كذلك لا تصح الأجرة، لأن من شروط الأجرة اشتمال العين على المنافع. لهذا قال: فلا تصح إجارة بهيمة زمنة ولا أرض لا تنبت للزرع، أي إذا استأجر أرضا من أجل زراعتها لكن من طبيعة الأرض لا تنبت مثل سبخة أو مليئة بالماء ونحو ذلك لا تصح الأجرة. لكن لو استأجر الأرض لغير الزرع مثل استأجرها ليجلس فيها هو أو ليضع فيها متاعا له ونحو ذلك نقول تصح الأجرة، لأن المنفعة موجودة ولكن منفعة بغير ذلك. وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. ثم بعد ذلك اشترط أن تكون العين مملوكة، أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيه، وقال هنا المنفعة ولم يقل العين، لأنه لا يشترط في تأجير المنفعة أن يكون الشخص مالكا لها. مثلا لو أن شخصا أراد تأجير سيارة ما نقول هذه السيارة ملك لك، فيمكن أن يكون هو استأجرها من غيره، لكنه يملك المنافع، يملك أن يذهب بالناس ويأتي بهم ويؤجر السيارة ونحو ذلك. لذلك قال المنفعة، وأن تكون المنفعة للمؤجر، يعني الشخص الذي يؤجر هذه الأمور. كذلك لو شخص عنده مسكن استأجره من آخر وأذن له في التأجير نقول يصح. أو مأذونا له فيها، يعني مأذون له في تأجير المنفعة. والمأذون لهم أربعة: الوكيل والولي على القصار، والوصي على الوصية، وناظر الوقف على الأوقاف. فلكل واحد من هؤلاء أن يؤجر المنفعة إذا كان فيها أصلح لمن تولى أمرهم. فمثلا لو أن قاصرا في السن عنده عمارة للولي أن يؤجرها، فهنا مأذون له في التصرف، فحكمه هنا حكم مالك المنفعة، له تأجيره. وهكذا. ثم قال بعد ذلك: وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. يعني ما حكم تأجير العين التي أنت قد استأجرتها؟ قلت صح، بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يأذن لك المؤجر في التأجير، والشرط الثاني أن لا يكون الذي تؤجره أكثر ضررا ممن استأجرته منه. مثال ذلك: لو أن شخصا استأجر عمارة وقال له مالك المنفعة لك أن تؤجرها، هنا أذن له فله أن يؤجرها. لا، الشرط الثاني لا بأكثر منه ضررا، مثلا أجرها للسكان فما يؤجرها لوضع المستودعات فيها أو لأطفال يعبثون بها ونحو ذلك، وإنما لغرض للمثل الذي استؤجرت منه أو أفضل. ومثال آخر: لو أن شخصا أجر آخر محلا وقال له أنا أشترط عليك ألا تؤجره، فليصح له أن يؤجره. ولو سكت تؤجر أو لا تؤجر يصح أن يؤجر. فلو أجره مثلا محل بيع طعام ثم وضعه مثلا محل أغذية نقول يصح، هو نفس العمل ليس فيه ضرر. لكن لو أجره على أنه محل أغذية ثم أجره لمحل بيع زيوت السيارات مثلا نقول لا، يضر بالعين فليس له أن يؤجره. وهكذا. وينبني عليه لو أن شخصا أبرم عقدا مع آخر، ثم هذا الذي أبرم العقد معه له أن يؤجر هذا العمل لشخص آخر يعمله. مثلا لو أن شخصا اتفق مع مقاول أن يبني له منزلا، ثم هذا المقاول اتفق مع آخر ليبني له ذلك المنزل بأجرة أو أقل أو نفس الأجرة، يصح. فهنا منفعة ثم منفعة، واضح؟ وهكذا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.